إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، بلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأمة، وجاهَدَ في الله حقَّ جهادِه، حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامُه عليه، وعلى من سارَ على نهجِه، واقتفى أثرَه إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسًا وأشد تنكيلًا. تناقلت وسائل الإعلام في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم الخبر التالي: عندما قام الرافضة المشركون بطقوسهم المعتادة في يوم عاشوراء العاشر من محرم، اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، نجاه الله جل وعلا من فرعون وقومه، ونصره الله جل وعلا أي نصر موسى والمؤمنون، وأذل فرعون وهزمه وأغرقه وأخذه وجنوده فنبذهم في اليم وهو مليم، فكان آية من آيات الله جل وعلا، وعبرة لكل طاغوت يعتبر بحال شر الطواغيت، شر طواغيت الإنس فرعون، فإن هذا هو حال كل من تكبر وتجبر على رب العالمين وعاد الإسلام، وعاد الإسلام وأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في ذلك اليوم بصيامه شكرا للمولى جل وعلا، هذا ما يفعله المسلمون في كل عام، أما الرافضة الأنجاس المشركون فإنهم قد تعودوا على الندب والنواح وشق الجيوب ولقم الخدود، بل وإيذاء النفس في هذا اليوم، زعما منهم أنهم يندبون على الحسين ابن علي رضي الله عنه، ويفعلون في هذا اليوم ألوانا وأنواعًا من الشركيات، يستغيثون ويدعون العباس من دون الله جل وعلا، ويستغيثون بفاطمة وبضلعها، ويعظمونه ويستغيثون ويعظمون تربة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، يشركون بالله جل وعلا أيما شرك. ولا تسل عن تلكم الألوان والأنواع التي يفعلها أولئك الرافضة في ذلكم اليوم. وكان من بني جنسهم قوم في المنطقة الشرقية في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم في قرية يقال لها الدالوة قرب الأحساء، في حسينيتهم، في شركهم يعمهون، في تنديدهم لرب العالمين جل وعلا، في مشاركتهم لرب العالمين غيره، في فعلهم للذنب الذي لا يغفر الله جل وعلا أبدا، الذنب الذي لا يختلف اثنان من المسلمين أنه شرك أكبر مخرج من الملة، ولا يشك عاقل في شرك الرافضة وخروجهم من الملة وأنهم من الطوائف المشركة وليسوا من السبعين فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، 73 فرقة من المسلمين كلها في النار إلا أهل السنة والجماعة، بل قد تعدوا ذلك بمراحل، بل هم مشركون كفار ملحدون، ما من باب من أبواب الشرك إلا ولجوه، ما من باب من أبواب الشرك إلا ولجوه. فكانوا في حسينيتهم تلك، بينما هم كذلك دخل عليهم 3 أساد من أسود الإسلام، أساد لا ينامون على الضيم، أساد لا يرضون الشرك، أساد أرقتهم تلك السنين التي رأوا فيها الشرك في المنطقة الشرقية في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، في مدينة القطيف والأحساء وغيرها من تلك المدن، ولا حسيب ولا رقيب، بل حراسة ومعاونة على أداء شرك، ولا أحد يعترضهم في تلك المراسم الشركية. فدخل عليهم أولئك الأساد الذين سيسطر التاريخ أمجادهم، الذين رووا جزيرة العرب بأول الدماء التي ستكون بإذن الله عز وجل باباً لفتح جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتحريرها من ربقة الطواغيت الذين لا زالوا يعاونون أمريكا ويعاونون الرافضة في العراق وفي اليمن، الذين مكنوا الحوثيين من احتلال صنعاء وأعانوهم بذلك، وهم بذلك يداً واحدة على المجاهدين في سبيل الله عز وجل في أي مكان. فقام أولئك الأساد برش من كان في تلك الحسينية، فقتلوا منهم وأصابوا، فلله جل وعلا الحمد والفضل أولاً وآخراً. الفضل لله جل وعلا أن جعل مثل هذه الأمثلة، أعني أمثلة الجهاد الفردي الذي يقوم به الموحدون ضد المشركين سواء في جزيرة العرب أو في مصر أو في تونس أو في أي بقعة من بقاع المسلمين. تلك الوصية التي وصى بها شيخنا المجاهد أبو محمد العدناني وفقه الله جل وعلا، الذي أوصى كل من يبايع هذه الدولة الإسلامية، كل مسلم في أقطار الأرض، ولا شرط أن يكون جندياً من جنود الدولة، أن يقاتل في سبيل الله، أوصاه بما أوصانا الله عز وجل به، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وبعد هذه الحادثة استنفر رجال الأمن السعودي، أولئك جنود الطواغيت، أولئك الذين بمثلهم وأمثالهم يثبت للطاغوت عرشه ويزداد في طغيانه من دون رقيب ولا حسيب، فاستنفروا وأخذوا يضعون الحواجز، يريدون أن يتربصوا بعباد الله الموحدين. واستنفر صنف آخر، ذلك الصنف الذي لولا أمر الله عز وجل وتقديره الكوني، ثم هؤلاء اللحى، لحى السوء، لحى النفاق، علماء الريال، لولا الله جل وعلا وتقديره الكوني، ثم أولئك ما ثبت عرش آل سلول إلى هذا الوقت. بدأوا ينددون بماذا؟ بقتل الرافضة، أنه لا يجوز وأمر محرم وأنه فتنة ألا في الفتنة سقطوا. أفيكون قتل الرافضة المشركين فتنة والسكوت عنهم وحمايتهم توحيد وحماية لجناب التوحيد وصون له؟ والله أنهم هم أعداء الدين، والله أنهم هم الكافرون حقا كما قال الله عز وجل عنهم، والله هم المنافقون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والله هم علماء السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، والله أنهم يعلمون، والله أنهم يعلمون أن أولئك رافضة مشركون، وأن ولاة أمرهم ولاة خمرهم حماة لهم وحماة للشرك، سواء في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يمارس فيها الشرك جهارا نهارا من دون نكير، بل من ينكر الشرك في البقيع يسحب ويسجن، والله على ما نقول شهيد. وكذلك مدينة القطيف هي عبارة عن مدينة رافضية بالكامل تحت سيطرة الرافضة، وهي مدينة ولاؤها كامل لإيران، ولاؤها شيعي رافضي لإيران، ولا يستطيع آل سلول أن يفرضوا سيطرتهم عليها. منها خرج ذلك الشيخ الضال المضل الخرف الرافضي المشرك المدعو نمر النمر، الذي قام على المنبر ويدعو على وزير داخلية آل سلول وأن الله أراحهم منه، فسجنوه وحكموا عليه بالإعدام، فلما تدخلت إيران عفوا عنه وأخرجوه من السجن. أولئك المنافقون الذين هم أشد الناس حرباً على الدين، هم من أعان الرافضة، وهم من أعان الأمريكان، وهم من أعان كل كافر في التسلط على بلاد المسلمين، فلهم في الصومال بصمة، ولهم في مالي بصمة، ولهم في اليمن بصمات وقذائف وطائرات تفتك بالمجاهدين. ولنا في هذه القصة مواقف وعبر، فهي ليست تقتصر على الجزيرة، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقتصر على أهل الجزيرة فقط، بل ما حدث من فعل أولئك الموحدين أسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعل دماءهم نور تضيء الدرب لفتح الجزيرة بإذن الله، ونار على أعداء الله من الكفار والمرتدين، إنه على ذلك قدير. هي درس هذه القصة، مواقف وعبر، درس حتى تعلم من هو عدوك، وحتى تعلم أنك لن تستطيع أيها الموحد أن تصل إلى المسجد الأقصى، لن تصل إليه قبل أن تذبح المرتدين، أذناب الطواغيت، أذناب أمريكا، أولئك الطواغيت المجرمون، فهم من كان سبباً أولياً في تسليم القدس لليهود، وفي تسليم العراق للأمريكان، وفي تسليم اليمن للحوثة الرافضة المشركين، ويدعون الإسلام، والله أن الإسلام منهم براء. فلا يغرك كثرة الشعارات وزخرفتها وغير ذلك من الأمور، فإن الساحة هي التي تشهد، ساحة النزال هي التي تشهد من هو عدو الرافضة والأمريكان ومن هو عميل الرافضة والأمريكان. الدولة الإسلامية قاتلت الرافضة النصيرية في مطار الطبقة وفي الفرقة 17 وفي بقاع شتى من العراق، وقتلتهم ونحرتهم وذبحتهم وعلقت رؤوسهم على دوار النعيم في الرقة. هذه هي الشهادة أننا أعداء الرافضة. فأين شهاداتهم؟ أمؤتمراتهم؟ أم ذهاب وزير داخليتهم الملعون ابن نايف عليه من الله ما يستحق، ذهب إلى حسينيتهم ليعزي في الرافضة المشركين؟ أشهادتهم أنهم أعداء للرافضة بأن يعاونوهم على استحلال صنعاء وبغداد وغيرها من بلاد المسلمين، والله أنه كله كلام إعلام وزيف لا حقيقة له. يستخدمون الإعلام في كل خطوة خطوة يعملونها حتى يضللون الناس ويضللون المسلمين. والله أنهم هم أصدقاء الرافضة، ولا يغرنك الإعلام. فعلى الواقع ترى حقاً من هو عدو المشركين والمرتدين، ولا يوجد عدو للرافضة سامهم أشد العذاب مثل الدولة الإسلامية، وأنتم شهداء الله في أرضه، ولقد رأيتم ذلك بأعينكم، ولقد شهدتم ذلك ولمستوه بأيديكم. فالله جل وعلا يرى ويسمع، فهذه هي الشهادة التي يرضاها الله جل وعلا. ثم تعلم من هذه المواقف والعبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى لأهل الشام. ولا يتصور الإنسان أنه في الشام أن ليس له إخوة في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أعناهم الجلوس تحت ظل الطواغيت، ويريدون في كل يوم أن يزيلوا أولئك المجرمين، بشارة لعلها من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكرها نافع بن عتبة رضي الله عنه فيما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من المغرب، والمقصود أهل الشام كما ورد في أحاديث أخرى، عليهم ثياب من صوف، حتى جلس نافع يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك أهل المغرب، أي أهل الشام، أربع حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ولعل هذه البشريات التي نسمعها ونعاصرها سواء في يوم عاشوراء أو ما تبعه من الأحداث، لعلها بداية خير بإذن الله جل وعلا. ثم تفتحون ثم تغزون فارس، المقصود بلاد إيران وما حولها والله أعلم، فيفتحها الله. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. إذن لن نتغلب على المشركين حتى نفتح جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أوائل القوافل التي تكون فاتحة لجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، الناظر في واقع المسلمين يرى تشابهًا كبيرًا بين واقع الشام وطاغوته وواقع جزيرة العرب وطاغوتها، ففي أمور كثيرة جدا، منها كما ذكرنا التضليل والتظاهر بالإسلام وبخدمة الإسلام وأهله، فالوضع متشابه في الشام وفي جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كما أن لبشار مفتين وعلماء يفتونه بسفك دماء المسلمين زعماً منهم قربة إلى الله عز وجل، فإن في جزيرة العرب أناس تفننوا في ذلك أيما تفنن، بل أخذوا الدكتوراه في ذلك، بل وألقوا الدروس في المساجد وفي خطبة الجمعة التي تتمثل ويتجلى لنا فيها واضحاً تضليلهم للناس في أشرف بقعة عند المسجد الحرام، الخطبة التي لا تخرج، اعلم وخذ هذه المعلومة إن كنت لا تعلم، لا تخرج، ومستحيل أن يخطب خطيب الجمعة في المسجد الحرام حتى يأخذ ختما من الديوان الملكي السعودي. فكل ما يذكر هو في صف آل سعود والتطبيل لهم ومدحهم وعرض سياستهم الخارجية، هذا كله عند الكعبة المشرفة التي دنسها آل سنون لعنهم الله وأخزاهم. فهؤلاء أكثر الناس تضليلاً على مستوى الكرة الأرضية، فما زال هناك أناس في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم من العوام يرون أن ذلك الطاغوت مسلم موحد، بل خادم للإسلام، بل إمام من أئمة الدين، وهو لا يستطيع أن يركب كلمتين على بعض. هذا الإمام الذي من جعل لهم هذا التصور أولئك علماء السوء. فلقد استنكروا كما ذكرنا ما حدث في الأحساء أنه جريمة وأنه فتنة وجريمة بحق الوطن وأنه تفكيك للحمة الوطنية. سبحان الله، اللحمة الوطنية القائمة على أن يكون المسلم والمشرك إخوان في الدين أو إخوان في الوطن، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، هذه هي الوطنية التي يريدونها، هذه هي الوطنية التي يضلل عليهم علماء السوء. ولا تستغرب، ولا تستغرب أن يصلي أوباما بالمسلمين في المسجد الحرام وأن يضلل علماء السوء ويقولون أن المصلحة أن يؤم المسلمين في ذلك الوقت، ولا تستغرب. كل شيء يتوقع من أولئك العلماء، العلماء الضلال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم تحذيرا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين كما تشهدون واقعهم الآن، مسلم يقتل مشرك يقول لك هذا حرام، أين الحرام في ذلك؟ بل هذا من أقرب القربات إلى الله عز وجل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع مسلم أو لا يجتمع كافر وقاتله، أي من المسلمين، في النار أبدا، لا يجتمعون أبدا. كيف يكون حراما؟ والله أنه تحريم لما أحله الله جل وعلا، والله أنه إنكار لفرض الجهاد سواء نطقوا ذلك صراحة أو لم ينطقوا. فإن كثيرا من الناس صدوا عن الجهاد في سبيل الله بسبب فتاواهم، فأولئك الذين كما أسموهم بعض العلماء قطاع الطريق، لما تذهب من الباب إلى حلب مثلا أو إلى مدينة تخاف أن يعترضك اللصوص وقطاع الطرق، يأخذون سيارتك، يأخذون مالك، يقتلونك إلى غير ذلك، هؤلاء تخاف منهم. لكن هناك فئة من الناس تخاف منهم أشد من أولئك الذين يقطعون الطريق، طريقك إلى رب العالمين جل وعلا، أولئك الأئمة المضلون، علماء السوء النفاق. فإنهم ليتهم يأخذون مالك، ليتهم يأخذون سيارتك، ليتهم يقتلونك، بل قطاع طريق يريدون أن يأخذوا دينك وأن يخرجونك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا هو حقيقتهم وهذا هو حالهم. فعلى المسلم في شتى بقاع الأرض، في الشام أو في غيرها، وأهل الشام وأهل العراق الذين من الله عز وجل عليهم بعز الإسلام والتمكين وجعلهم يدوسون أولئك الأنجاس بأقدامهم كما حدث في الرافضة في الأمس من فضل الله عز وجل، أولئك عليهم أن يستشعروا أن المؤمنون إخوة، وأن يسعى بذمتهم أدناهم، وأنهم يد واحدة على من سواهم من الكفار والمشركين. فحال المسلم في أمريكا وحال المسلم في أفريقيا وحال المسلم في الصين يهمك، لا لشيء إلا لأنه مسلم، تجمعكم رسالة واحدة، رسالة التوحيد التي هي أعظم رسالة وأعظم رابطة تجمع بين شخصين، إنما المؤمنون إخوة. ففرحك فتفرح لفرحهم، وتحزن لحزنهم، فمن كان ذلك فقد حقق الولاء للمؤمنين الذي امتدح الله عز وجل به الصحابة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أمركم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل عليه صلاة دائمة متعاقبة ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بالصليبيين ومن حالفهم، اللهم عليك بالرافضة ومن ناصرهم، اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين، اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، اللهم عليك بطواغيت آل سلول، اللهم عليك بالطاغوت بشار، اللهم عليك بطواغيت العراق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أثر. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في عين العرب، اللهم انصر إخواننا في عين الإسلام، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عظيما. اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في جزيرة العرب، اللهم انصرهم نصرا عظيما، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم فك أسرانا وأسراهم، اللهم فك أسرهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك العيش والحياة والموت على التوحيد والسنة والوفاة على ذلك يا رب العالمين. اللهم إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.